لا يكون شيء البتة إلا بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا يكون شيء إلا بمشيئته، خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الإنس، خلق الجن، خلق الطير، الوحش، الإيمان، الكفر، الطاعة، المعصية، لا يكون شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. إياك أن تظن أن شيئا يكون في الكون دون مشيئة الله، لا وربي، ما كان شيء إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. إذن الله عز وجل علم كل شيء، كتب كل شيء، شاء كل شيء، كل شيء تم وقع كان في هذا الكون فهو بمشيئته سبحانه وتعالى. إن الله يفعل ما يشاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم موقفا عجيبا لنبي الله تعالى سليمان. سيدنا سليمان عليه السلام من أعظم أو ربما هو أعظم ملوك الدنيا. دعا الله تعالى فقال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. الله تعالى أعطاه ملكا واسعا وسلطانا عظيما. سيدنا سليمان في ذات يوم قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة. كان له من النساء ربما 100 من النساء أو ربما أكثر، لكنه في هذا اليوم قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة ترد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. يعني كان له نية، نيته أن يطوف على نسائه جميعا فتحمل كل امرأة منهن غلاما يكون بعد ذلك مقاتلا في سبيل الله. سيدنا سليمان عليه السلام سخر يعني ملكه وسلطانه وجيشه لنشر دين الله تبارك وتعالى، فقال هذه الكلمة: لأطوفن الليلة على 100 امرأة ترد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. الملك، أحد الملائكة الكرام، قال له: قل إن شاء الله. قل إن شاء الله، يعني علق الأمر على مشيئة الله تبارك وتعالى. نعم، أنت بك القوة وبك القدرة ونساؤك يعني متواجدون أو متواجدات، لكن علق الأمر على المشيئة. فقال له الملك يذكره: قل إن شاء الله. لكن نبي الله سليمان نسي، سبحان الله، فلم يقل هذه الكلمة، لم يقل إن شاء الله، لم يستثني. ماذا فعل سليمان؟ طاف سليمان عليه السلام على 100 امرأة، حدث ما أراده، لكن انظر إلى العجب، لم تحمل منهن جميعا من 100 إلا امرأة واحدة فقط التي حملت في هذه الليلة. وحتى لما أنجبت شق غلام، نصف إنسان، والحديث في الصحيحين، أنجبت نصف إنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته. سبحان الله. تكلمنا في أول حلقة المرة الماضية عن الإيمان بالقدر، اليوم نتكلم عن كيف نؤمن بالقدر. قلنا في المرة الماضية: الله تبارك وتعالى هو الذي قدر مقادير الخلائق، كل مخلوقاته هو الذي قدر أقدارهم ومقاديرهم سبحانه وبحمده. أنا حتى أكون آمنت بقدر الله محتاج أؤمن بإيه؟ لابد أن تؤمن بأربعة أشياء، مهم جدا هذا الكلام. كل مرتبة من مراتب الإيمان، هذه ركن من أركان الإيمان بالقدر. يعني من آمن بواحدة أو باثنتين أو بثلاثة ولم يؤمن بالرابعة لا يسمى أنه آمن بالقدر. وكما قلت في المرة الماضية يا جماعة، الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الست. أول ركن من أركان الإيمان بالقدر أن تؤمن بعلم الله الأزلي الشامل. الله عز وجل هو العليم، علم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن كيف كان يكون. يعلم كل شيء إجمالا ويعلم كل شيء تفصيلا، لا يوجد شيء أبدا إلا وهو في علم الله تبارك وتعالى. الله عز وجل ماذا قال؟ قال سبحانه وتعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم، اسمع، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن الله تعالى بكل شيء عليم، يعلم قبل أن يخلق السماوات والأرض والملائكة والإنس والجن والطير والوحش وأفعال الخلق، يعلم حدوث كل ذلك على التفصيل. ما من حركة، شوف هذه الحركة، الله تعالى علمها قبل أن أوجد أنا، قبل أن توجد السماوات والأرض، علم الحركات والسكنات، علم كل شيء تبارك وتعالى. فلابد أن تؤمن بعلم الله الشامل، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى، ولا تضع إلا بعلمه. يبقى أول ركن الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى الشامل بكل شيء سبحانه وتعالى، الركن الأول. الركن الثاني أن تؤمن بالكتابة، الله تعالى علم كل شيء وكتب كل شيء. ألم تعلم أن الله يعلم، هكذا قال الله، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، فقال الله تعالى له: اكتب. فقال القلم: ما أكتب يا رب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. ده إمتى يا أخوانا؟ في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذه الكتابة تمت، كتب كل شيء في اللوح المحفوظ عند رب العالمين تبارك وتعالى، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يبقى هذا الركن الثاني، يبقى علم الله كل شيء وكتب الله كل شيء، كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ده رقم اثنين. الركن الثالث هو المشيئة. إذن الله تعالى علم وكتب وشاء، لا يكون شيء البتة إلا بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا يكون شيء إلا بمشيئته. خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الإنس، خلق الجن، خلق الطير، الوحش، الإيمان، الكفر، الطاعة، المعصية، لا يكون شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. إياك أن تظن أن شيئا يكون في الكون دون مشيئة الله. لا وربي، ما كان شيء إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. إذن الله عز وجل علم كل شيء، كتب كل شيء، شاء كل شيء، كل شيء تم وقع كان في هذا الكون فهو بمشيئته سبحانه وتعالى. إن الله يفعل ما يشاء، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، بعد العلم الكتابة المشيئة ثم كان الإيجاد. الله تعالى هو الذي أوجد ما شاءه، هو الذي خلق ما شاءه، علمه وكتبه وشاءه وأوجده. الله خالق كل شيء، كل شيء مخلوق، كل ما سوى الله فهو مخلوق. السماوات والأرض والملائكة والإنس والجن وأفعال والعباد، كل هذا مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. والله خلقكم وما تعملون، فهو الذي أوجد كل ذلك سبحانه وتعالى. خلق الله تعالى إيمان المؤمن، وخلق الله عز وجل كفر الكافر، خلق الموت، خلق الحياة، خلق الإنسان وخلق الجن، خلق كل شيء تبارك وتعالى. لا يوجد شيء لم يخلقه رب العالمين، لا، الله تعالى هو الذي أوجده بعدما علمه وكتبه وشاءه أوجده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي. اسمع، اللهم اجعلني، الله تعالى هو الذي يجعل، اللهم اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، إليك أواها، لك منيبا. هكذا سيدنا إبراهيم ماذا قال؟ قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فالله تعالى هو الذي جعل وأوجد وخلق. لكن هذه المراتب الأربعة عندما تفهم في ضوء الإيمان الصحيح ستعرف أن الله تعالى هو الذي علم، هو الذي كتب، هو الذي شاء، هو الذي أوجد، وللعباد مشيئة، والله تعالى له مشيئة، ومشيئة الله سابقة على مشيئة خلقه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وللحديث بقية، نكمل في المرة القادمة، كونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.